بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا. انطقها صحيحا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسليم. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. ذكر في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن موسى بن شهاب: أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثتني هند الفراسية. كل ده عشان كتب إليه، عشان كده جابه معلقا. قال الزبيدي: أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد ابن المقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري: حدثتني هند القرشية. كده صريح في الإيه؟ التحديث وليس فقط كتابة. لما كان ابن شهاب كتبت إليه لا ده كله ده لكن كتب إليه ده جعفر بن ربيعة، استغفر الله. بس الطرق كثيرة إلى ابن شهاب بذلك. جعفر بن ربيعة هو اللي قال كتب إن ابن شهاب كتب إليه، والباقون منهم من صرح بالتحديث أو الإخبار. قال الليث: حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب أنه حدث عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب صلاة النساء خلف الرجال. ذكر نفس الحديث عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم، أو نرى والله أعلم، أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. قال ابن حجر: قوله باب التسليم أي من الصلاة، لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه. ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه كان إذا سلم، لأنه يشعر بتحقق مواظبته على ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا استدلال صحيح، فأصل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله في الصلاة محمول على الوجوب، وما كان مذكورا في حديث المسيء صلاته أو بعض طرقه فإنه محمول على الركنية، وما لم يذكر في حديث مسيء صلاته فهو بين واجب ومستحب. الأصل فيه الوجوب إلا أن يصرفه صرف من كتاب أو سنة أو إجماع. فيما أعلم جميع طرق حديث مسيء صلاته التي فيها صل فإنك لم تصلي ليس فيها ذكر التسليم، ولذلك نقول الصحيح أن التسليم واجب وليس بركن، وأما الركن فهو نية الخروج من الصلاة لأجل يعني أنه لابد أن يفصلها عن غيرها مما تبطل فيه، لو تكلم مثلا أو أكل أو شرب أو انتقض وضوءه، فإن ذلك كله لابد من فصل بين الأفعال التي خرج الصلاة وبين الصلاة. قال وحديثها وتحليلها وحديث وتحليلها التسليم أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. أما حديث إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته فقد ضعفه الحفاظ. قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده. قال تنبيه لم يذكر عدد التسليم، وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود ومن حديث سعد بن أبي وقاص التسليمتين. ذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك. بل الظاهر صحة هذا الحديث، ولكنه محمول على الندرة. سلم تسليمة، ولا نزاع بين العلماء، بل نقل الإجماع على أن التسليمة الأولى هي الفرض. فلو سلم، وبعدين ظاهر كلمة وتحليلها التسليم، حديث وتحليلها التسليم، أنه يجزئ بتسليمة واحدة فقد سلم، ولكن السنة أن يسلم تسليمتين. مطابقته للترجمة في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم. قال ابن حجر رضي الله رحمه الله قوله عن هند بنت الحارث هي تابعية لا أعرف عنها راويا غير الزهري، وهي من أفراد البخاري عن مسلم. نرى يعني نظن. قوله قال ابن أبي مريم رويناه موصولا في الزهريات لمحمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم فذكره من صواحباتها، من صواحبات أم سلمة يعني جمع صاحبة، وقيل جمع صواحب وهو جمع صاحب عن جمع الجمع. كان يسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم. أفادت هذه الرواية الإشارة إلى أقل مقدار كان يمكثه صلى الله عليه وسلم قدر انصراف النساء من المسجد. وقال ابن وهب وصله النسائي عن محمد بن سلمة بالإسناد المذكور. ولفظ أن النساء كنا إذا سلمنا قم، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وقال عثمان بن عمر سأتي رسولا، وقال الزبيدي وصله الطبراني في مسجد الشاميين تمامه، وفيه أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم الرجال. قال في الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال النساء في الطرقات فضلا عن البيوت. لماذا عبر بالكراهة؟ لأن هناك أنواع من الاختلاط ليس بمحرم، لكن الأولى الابتعاد عن المخالطة. لكن اختلاط كنحو وجودهن في المسجد مع الرجال لا حرج في ذلك الاختلاط، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط الرجال بالنساء أثناء الخروج. كان من عادتهم أن لا يتحرك أحد من المأمومين قبل أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، انصرافه بمعنى أن ينصرف إليهم، فإذا انصرف إذا استقبلهم بوجهه قابوهم أيضا. فكان هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام دون تصريح بالأمر أو النهي، مثل أن يقول لا يخرج أحد من الرجال بعد السلام مباشرة. اكتفى صلى الله عليه وسلم بأنه كان يطيل المدة بين التسليم والانصراف قدر السجدة أو قدر الركعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين وبين تسليمه وانصرافه قريبا من السماء، فبيقعد قدر أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. هذا يصلح أن يكون قريبا من إيه؟ من سجدة أو ركعة. يقول مقتضى التعليل المذكور اللي هو مسألة كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت، يعني قلنا أن نتخذ من الكراهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا القدر ولم يأمر ولم ينهى، ولو كان حراما لأمر ونهى. يقول مقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا المكث، وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. كانوا بيجعل هذه حالة قليلة الانتظار فيها، قليل الانتظار فيها. والحالة الأخرى يطول أكثر، لكن الأظهر أن فيه قربا. وكان قال خرجه مسلم وفيه أن النساء كنا يحضرن الجماعة في المسجد استاذ قريب. وطبقتون الترجمة ظاهرة وهي في قوله كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. في باب صلاة النساء خلف الرجال قال مطابقتون الترجمة من جهة أن صف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضهم للازم من انصرافهن قبلهم أن يتخطينهم، وذلك منهي عنه، بدليل أنهم يصفوا خلف الرجال، كأن صفوف النساء تبدأ من المؤخرة. قال العيني أي هذا باب في بيان أن صلاة النساء خلف صفوف الرجال، لأن مبنى أمرهن على الستر وتأخرهن عن الرجال أستر لهم. باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. قال ابن حجر قوله باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام أي وبعد استقبال القوم فيلائم ما تقدم. ثم إن المكث لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة، ولهذا ذكر في الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه. قال لنا آدم يعبر بقوله قال لنا لكونه موقوفا مغايرة بينه وبين المرفوع هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه رحمه الله صنيع البخاري. يعني حبيت قال لنا نص في التحديث، قال لنا. طب انت بيستعمل ده مش معلق، ده مصرح بالتحديث، يقول قال لنا آدم. نادر ما بيستعملها، استعملها في التفريق بين الموقوف والمرفوع، لان هنا كان عن ابن عمر، حديث عن ابن عمر. وقيل انه لا يقول ذلك الا فيما حمله مذاكره، وهو محتمل لكنه ليس بمضطرد، لاني وجدت كثيرا مما قال فيه قال لنا في الصحيح قد اخرجه في تصانيف اخرى بصيغه حدثنا. وقد روى ابن ابي شيبه اثر ابن عمر من وجه اخر عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه. يرى ان هذا الحديث طبعا اصح اسنادا موقوفا ابن عمر مع شده اتباعه للسنه، فيدل على ضعف الحديث الوارد عن ابي هريره لا يتطوع الامام في مكانه، لذلك قال ولم يصح. فعله ابن القاسم اي محمد ابن محمد بن ابي بكر الصديق، فعله القاسم اي ابن محمد بن ابي بكر الصديق. وصله ابن ابي شيبه عن معتمر عن عبيد الله بن عمر قال رايت القاسم وسالما يصليان الفريضه ثم يتطوعان في مكانهما. قول ويذكر عن ابي هريره رفعه الى صيغه التمريض، أي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطوع الإمام في مكانه. ذكره بالمعنى ولفظه عند أبي داود أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو فليتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. ولم يصح كل هذا كلام، هو كلام لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن ابي سليم وهو ضعيف واختلف عليه فيه. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا ايضا بلفظ لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، رواه ابو داود واسناده منقطع، صححه الشيخ الالباني بشواهده. وروى ابن ابي شيبه باسناد حسن عن علي قال من السنه الا يتطوع الامام حتى يتحول من مكانه. وحكى ابن قدامه في المغني عن احمد انه كره ذلك وقال لا اعرفه عن غير علي، فكانه لم يثبت عنده حديث ابي هريره ولا المغيره. وكان المعنى في كراهه ذلك خشيه التباس النافلة بالفريضة. وفي مسلم عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة، إما بأن يعني يتحول عن مكانه أو يتكلم بكلام بعد السلام. الله أعلم. يؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالا، لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع. الأول التي يكون بعدها تطوع اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع، يعني يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهكذا يقول التسبيحات ثم ينصر. هذا هو الأولى، الذكر المأثور تسبيح 33 تحميد 33 تكبير 33 أو 34 أو 33 واختم بالله لا إله إلا الله. يقول هذا الذي يقول أهل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم تطوع، هذا الذي عليه عمل الأكثر الأفضل. اللي يقول أذكار الصلاة اللي يسميها أذكار الصلاة ما بعد الصلاة أولا ثم يتلف. وعند الحنفية يبدأ بالتطوع، وحدة الجمهور حديث معاوية. ويمكن أن يقال لا تعير الفصل بين الفريضة والنافلة للذكر، إذا تنحى عن مكانه كفى. هذا هو الظاهر، صحيح الظاهر الحديث عقب كل صلاة في التسبيح والتحميد والتكبير أنه بعد الصلاة المشروطة. قال فإن قيل لم يثبت الحديث في التنحي، قلنا قد ثبت في حديث معاوية أو تخرج، ويترجح تقديم الذكر المأثور لتقييده في الأخبار الصحيحة بدور الصلاة. وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدور الصلاة ما قبل السلام، ويقصد شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، لكن هذا في بعض الأحاديث وليس في كل الأحاديث، كلام شيخ الإسلام تيمية في الأدعية. ولكن لا شك أن التسبيح إنما هو بعد السلام. قال وتعقب بحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، فإن فيه تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام نزما، فكذلك ما شبهه، إلا أن الأدعية وارد فيها ذلك، أعني بعض الأدعية أن تكون بين التشهد والتسليم، لأن هذا وقت إجابة الدعاء، لأن الرسول قال أن يدعو بما شاء. يقول أما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان، بل إن شاءوا صرفوا وذكروا وإن شاءوا مكثوا وذكروا. وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظوا أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعا، وإن كان لا يزيد على الذكر المذكور فأن يقبل عليهم جميعا أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو. يجعل يمينه من قبل المؤمنين يبعد لهم كده. يقول الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية، ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا القبلة من أجل أنها أليق بالدعاء، ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء والله أعلم. وأصلا لم يرد دعاء بعد الأذكار يواظب عليه في كل مرة كما تعود عليه كثير من الناس، بل كتاب الاعتصام للشاطبي إنما هو لرد هذا الأمر وجعله في البدع الإضافية، ليبين أنه في البدع الإضافية، أن يجتمع أن يلتزم الناس بالدعاء عقب الأذكار الموظفة بعد التسليم ويلتزمون بذلك، والناس قد صاروا يفعلونها جماعة. كان يصرف عن يميني وعن شمالي دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة الظاهر بعد السلام، لماذا؟ لأنه قال فليركع ركعتين ثم ليقل. إمتى اكتملت الركعتين؟ بعد السلام. لا مش هينفع، ده من بعيد قوي، اجيبهاك منين؟ اجيب ود منين انا؟ اجيب منين ود؟ مش سمع باب من صلى بالناس. يجوز، لا ما يلزمش مسألة الكلام على ان هو يفصل بين الفريضة والنافلة. اللي استحب من أهل العلم أن يتنفل في أماكن متعددة فذلك لتكثير أماكن العبادة التي تشهد له احتجاج بعمومات عامة. وإلا لو صلى النافلة بعد أن يعني ينصرف، بعد أن يتكلم، بعد أن يتنحى عن مكانه، فلا يلزم من ذلك أن كل ركعتين يتنحى عن اللتين قبلها. رفض صيغة السلام لم تذكر في هذا الحديث، لكن السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله هو أكثر الصيغ رواية عن عدد من أكثر عدد من الصحابة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا ثابت أيضا صححه الشيخ الألباني. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه قد صححها ابن حجر في بلوغ المرام. باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يوسف عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. قال أبواب العمل في الصلاة. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. ذكر حديث عقبة بن حارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم بسرعته فقال ذكرت أنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. في كتاب الزكاة باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها ذكر في حديث عقبة بن الحارث قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. في كتاب الاستئذان باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد ذكر نفس الحديث قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. قال ابن حجر الغرض من هذه الترجمة بيان أن المكس المذكور في الباب قبله اللي هو باب مكس الإمام في مصلاه بعد السلام محله إذا لم يعرض ما يحتاج إليه ما يحتاج معه إلى القيام. يعني هل الانتظار ده لازم ولا ممكن يعني يكون هناك حاجة يتركه من أجله؟ هو سنة، فإذا كان هناك حاجة جاز تركه للحاجة. يقول كانت فزع الناس ويخافوا وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه خشية أن ينزل فيهم شيء يسوءه. شفقة، جمع المؤمن بين إحسانا وإشفاقا، يشفق على نفسه. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. قوله فرأى أنهم قد عجبوا فقلت أو قيل له شك من الراوي، فإن كان قوله فقلت محفوظا فقد تعين الذي سأله من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو عقبة بن الحارث. هي الرواية مشكوك فيها. قوله ذكرت أنا في الصلاة تبرا من الصدقة. التبر الذهب الذي لم يصفى ولم يضرب. قال الجوهري لا يقال إلا للذهب. قد قال بعضهم في الفضة. قد قاله بعضهم في الفضة والتبر المشهور الأول. أطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ أو تضرب. يبقى تضرب يعني تجعل عملة. ضربها يبقى جعلها إيه؟ عملة. قيل هو الذهب المكسور. حكاه ابن سينا. يقول فكرهت أن يحبسني أي يشغلني أي يشغلني أو يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى. وفهم منه أن الطلب على الآخر فقال إن فيه تأخير فيه إن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة. نسأل الله العافية. الناس لا يهتمون بأمر تاريخ الزكاة ربما تأخروا عنها ربما كان ذلك سببا للحبس يوم القيامة إذا أخر الزكاة عن وقتها الواجب ولو جزءا من نهار أو ليل. شكرا. نقول الزكاة إذا وجبت وجب إخراجها في يوم وجوبها قبل غروب الشمس قبل أن تدخل الليلة التي تليها. مش الناس بتتهاون في هذا الباب. هذا خلل كبير. عشان كده واجب على الإنسان اللي معاه مال يتعلم فقه الزكاة ليعلم متى ملك النصاب ليعلم متى وجبت عليه الزكاة لأنه في يوم وجوب يوم بعد مرور عام يجب عليه أن يخرجها فذلك في نفس اليوم. عامة الناس لا يعرفون متى ملك النصاب ولذا يقدرون تاريخا لإخراج الزكاة من قبل أنفسهم وهذا ربما يكون بعد التاريخ الذي ملكوا فيه النصاب. لذلك لابد من تعلم ذلك حتى لا يتأخر عن وجوب الزكاة فيحبس يوم القيامة. قال في الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب وأن التخطي للحاجة مباح. وقال فتخطى رقاب الناس. وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالها. لا ينقص من كمالها فيه نظر. يقول لماذا؟ لأنه الرسول على التفسير الثاني بتاع فكرهت أن يحبسني يعني على الإقبال إلى الله يبقى فيه نقص في حال الإقبال على الله بسبب التفكر في أمر الذهب الذي لم يقسم. وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر أن يفعله بعد الصلاة. وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان. فأمرت بقسمه بقسمته وفي الرواية الثانية قال فقسمته. كيف قسمه؟ أمر بقسمه. سيدنا موسى كيف حرق العجل؟ أمر بتحريقه. هذا هو الظاهر. على الأقل لا نحرقنه ثم ننسفنه في المسوى أنه هناك من يفعل معه ذلك. قال وجواء فيه جواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يقسمه بنفسه ولكنه أمر بقسمه ذلك يدل على الجواز. قال ابن رجب وفيه دليل على أن التخطي للإمام لحاجة جائز وإن كان بعد فراغه من الصلاة كما له أن يتخطى الصفوف في حال دخوله أيضا. وأما غيره فيكره له ذلك. والصحيح إن هذا الإمام المأموم إذا كان لحاجة أعني جواز التخطي إذا كان لحاجة. قال وظاهر كلام أحمد أنه يكره للإمام أيضا. قال إسحاق بن هاني سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي بالقوم فإذا فرغ من الصلاة خرج من بين رجلين أفهو متخطب؟ قال نعم، وأحب أن يتنحى للقبلة قليلا حتى ينصرف النساء، فإذا خرج فإن خرج مع الحائط فهذا ليس بمتخطب. يعني هيمشي جنب الحائط بعيدا عن التخطي ليه؟ الرقاب. لكن الظاهر انها كانت حجرة، باب الحجرة كان ليس موازيا للصف الأول، أو بعض النساء كانت حجرتها متأخرة فاحتاج إلى تخطي الرقاب. قال التبر هو قطع الذهب قبل أن يضرب، والظاهر أنه كان من مال الصدقة أو غيرها من الأموال التي يجب قسمتها على المساكين ونحوهم. وقد خرجه البخاري وذكر فيه أنه كان تبرا من الصدقة، وقال كرهت أن أبيت فأقاسمته، كرهت أن أبيته فقسمته. قال عليه مطبقة للترجمة في قول فتخطى الرقاب. أبواب في أبواب باب يفكر الرجل في صلاته. يفكر الرجل الشيء في الصلاة. قال ابن حجر في باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة هو ظاهر فيما ترجم له، لأنه صلى الله عليه وسلم تفكر في أمر التبر المذكور ثم لم يعد الصلاة. قال ابن بطال قال المهلب الفكر في الصلاة أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه من جميعه، لما جعل الله للشيطان من السبيل إلى تذكيرنا ما يسهين به عن صلاتنا. وخير ما يستعمل به الفكر في الصلاة فهو فيه من مناجاة ربه، ثم بعده الفكر في إقامة حدود الله كالفكر في تفريق الصدقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو في تجييش جيش الله على أعدائه المشركين كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة، علقه البخاري في أول هذا الباب. وروى هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر إني لا أحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة. الأمور المتعلقة بمصالح المسلمين لا يكره ذكرها في الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لذلك لأن الفكرة في الصلاة أمر غالب، سواء كان في أمر مشروع نتفكر فيه في الصلاة أو أمر خارجي لا يشرع لا يستحب. يقول لذلك قال صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ليحض على الإقبال على الصلاة، وليجاهد الشيطان في ذلك بما رغبه فيه وأعلمهم من غفران الذنوب لمن أجهد نفسه فيه. هذا الانصراف من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في معنى التخطي، لأن على الناس كلهم الانصراف بعد الصلاة، فمن بقي في موضعه فهو مختار لذلك، وإنما التخطي في الدخول إلى المسجد لا في الخروج منه. في كتاب الزكاة باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها قال ابن بطال فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود. زاد غيره وأخلص للذمة وأنفى للحاجة، أبعد من البطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب. قد تقدم بقية فوائده في أواخر صفة الصلاة. قال زيد بن ميرة ترجم المصنف الاستحباب، كان يمكن أن يقول كراهة تبيت الصدقة لأن الكراهة صريحة في الخبر، واستحباب التعجيل مستنبط من قرائن سياق الخبر. حيث أسرع في الدخول والخصمة، فجرى على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى، لأن المخالف التراجم يؤثر الخفي عشان يبرزه أو يمرن الذهن على أنواع من الرياضة في الاجتهاد. قوله أن أبيته أي أتركه حتى أدخل عليه الليل، وقال بات الرجل دخل في الليل، أبيته تركه حتى دخل الليل. هذا دليل أن المساء يطلق أحيانا على ما بعد العصر أو المغرب، لأنه قال فكرهت أن أبيته في رواية أن أمسي وهو عندنا، كرهت أن أمسي أي أن يمسي أو يبيت عندنا، هو شك من الراوي وغالبها الراوي تكون رواية يبيت، لكن دليل على أن هذا مستعمل في اللغة. فائدتها إيه دي؟ ربنا يقولها ليه؟ عشان رميت بعد ما أمسيت، إن المساء إلى الليل عشان يبقى الرمي جائز ليلة، مش لازم المساء اللي هو الظهر والعصر. ودلوقتي في المساء المساء أصله وبعد الزوال. قال العيني أي هذا باب في بيان من أحب تعجيل الصدقة ولم يؤخرها عن وقتها، ثم الصدقة أعم من أن تكون من الصدقات المفروضة أو من صدقات التطوع، فعلى كل حال خيار البر عاجله. قال القسطلاني فقسمته، هذا موضع الترجمة، لأن كراهة تبييته تدل على استحباب تعجيل الصدقات. في كتاب الاستئذان باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد أي لسبب من الأسباب، أو قصد أي لأجل قصد شيء معروف، والقصد هنا بمعنى المقصود أي أسرع لأمر المقصود. ينفع كده تنفع تنفع الاثنين. قال ابن بطال فيه جواز إسراع الإمام في حاجته، وقد جاء أن إسراعه عليه الصلاة والسلام في دخوله إنما كان لأجل صدقة أحب أن يفرقها في وقتها. قلت وهذا الذي أشار إليه متصل في حديث عقبة بن الحارث المذكور، أصل هو الرواية بتاعت باب من أسرع في مشي لحاجة مفهوش، هو الإمام البخاري ذكرها مختصرة، يقول أنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت، يقول هو بيقول محتمل لا هو نص الحديث مخرج واحد لا شك في ذلك، حديث عقبة بن الحارث. وقال في الترجمة لحاجة أو قصد، لأن الظاهر من السياق أنه كان لتلك الحاجة الخاصة، فيشعر أن بأن مشيه لغير الحاجة كان على هينته، يعني على راحته، على عادته في السكون والرفق، على رسله. يقول ومن ثم تعجبوا من إسراعه، فدل على أنه وقع على غير عادته. فحصل الترجمة أن الإسراع في المشي إن كان لحاجة لم يكن به بأس، وإن كان عمدا لغير حاجة فلا. أخرج ابن مبارك في كتاب الاستئذان بسند مرسل أن مشية النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشية السوقي، لا العاجز ولا الكسلان، الذي يسير في السوق والله. وأخرج أيضا كان ابن عمر يسرع في المشي ويقول هو أبعد من الزهو أسرع في الحاجة. قال غيره وفيه اشتغال عن النظر إلى ما لا ينبغي التشاغل به، قال ابن العربي المشي على قدر الحاجة هو السنة إسراعا وبطئا، لا التصنع فيه ولا التهور. أقول قولي هذا وأستغفر الله.